لأن فيها الحكمة والعدل، ففيها من الأوامر العادلة والحكم الكاملة ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. ثم إن تلك الصحف المطهرة التي يخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتلوها رسول من الله، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي في هذه الصحف، في تلك الآيات، في هذه الآيات، في هذا القرآن العظيم، ما قص الله تعالى عليه علينا من أنباء رسله من القصص والأخبار وهلاك الأمم الكافرة والمشركين، وجزاء وثواب الأمم المؤمنة التي آمنت برب العالمين. فأخبر الله تعالى أن هذا الرسول يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ثم بعد ذلك لما جاء المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البينة التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، تفرقوا بعد أن علموا وتعلموا وأيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كان المشركون والكفار وكل مدعي ديانة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يوجد رسول خاتم يختم الله تعالى به الرسل والمرسلين. فلما جاءهم هذا الرسول جحدوه وكفروا به رغم معرفتهم له، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم قالوا هذا سحر مبين، إلى غير ذلك مما قال الله في كتابه المبين. فقال سبحانه وتعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا الرسول، هذا البينة، هذا الحق لما جاء للكفار تفرقوا واختلفوا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فكانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علموا أنه من قريش وأنه من العرب وأنه ليس منهم جحدوه وحسدوه على ما من الله به عليه، فكفروا به وأعرضوا. واتخذ فريق من هؤلاء القوم أن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الأمر الذي خلق الخلق جميعا لأجله، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لهدف واحد، وهو عبوديته سبحانه وتعالى، بأن يصرف العبد كل عبادة من العبادات لله تعالى وحده، فلا يصرفها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي أو ضريح أو صنم أو حجر مما يدعى من دون الله، إنما تكون العبادة لله تعالى خالصة لوجهه الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبذلك أرسل الله تعالى جميع الرسل وأنزل الكتب وحقت الحاقة ووقعت الواقعة. ومن أجل هذا الأمر انقسم الناس فريقين: ففريق آمنوا بالله ورسله وما أنزل من كتبه فاستحقوا دخول الجنة بفضل الله تعالى، وفريق أعرض واستكبر وجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فاستحقوا النار والخزي في العذاب كما أخبر الله. فأنزل الله تعالى أمره لجميع البشر أنهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك انظر في دعوة كل رسول فإنه يأمر قومه بأمر واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل، وهذا الأمر هو الذي أمر الله به جميع الخلق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، المائل عن الأصنام المقبل على عبادة الله الواحد الديان، المائل المبتعد عن عبادة المشركين والكفار المقبل على طاعة الله رب العالمين. ثم إن الله تعالى بيّن بعد إفراده بالتوحيد والعبادة أنهم أمروا كذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، الدين المستقيم، الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى جزاء من أعرض عن هذه الأوامر بأن جعله شر الخلق، فقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها لا مطمع لهم من الخروج في النار حتى يدخلوا الجنة، وإنما هم ماكثون أبد الآباد. لا خروج لمن أعرض عن الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام من النار، وإنما يكون جزاء أنه خالد مخلد في النار لا خروج منها أبدا، خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. فكل كافر وكل مشرك وكل ملحد وكل مجوسي أو شيعي أو غير ذلك أعرض عن دين الإسلام وأعرض عن نبي الإسلام يكون جزاؤه النار خالدا مخلدا فيها. ثم بيّن الله تعالى الصنف الآخر الذي آمن بالله ورسله وعمل الصالحات أن له جزاء وأجرا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما جزاؤهم؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات مكر لا خروج منها أبدا، خالدين فيها أبدا. ثم يبين الله تعالى أعظم من هذا النعيم أنه رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء وهذا الثواب وهذا النعيم لمن خشي الله تعالى، فأتى بالأوامر وانزجر عن النواهي، أتى بالعبادات وابتعد عن المنهيات. فهذا تفسير السورة إجمالا. وأما تفصيلا فإن العلماء ذكروا من الفوائد الكثيرة والكثير، من أولها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي رضي الله عنه: وسماني لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي فرحا من الذي أنعم الله عليه به، فإنه لما سئل عن ذلك: أتبكي فرحا؟ قال: ولما لا؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على بعض الصحابة، وهو الذي أنزل عليه القرآن، ويدل ذلك على فوائد كثيرة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن الفاضل ربما يقرأ على المفضول أحيانا، وأن العالم يقرأ على المتعلم أحيانا، ومنها كذلك فضيلة أبي رضي الله عنه من الصحابة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ القرآن من أربع، وذكر فيهم أبي بن كعب. وكذلك فيها من الفضيلة أن من آتاه الله القرآن فقد فضله على كثير مما خلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإن كنت من حفظته أو تاليه أو قرائه فلا تهمل في وردك الذي أنعم الله عليك به، لأن هذا فضلا وفضل من الله سبحانه وتعالى وحده أن يهديك إلى قراءة كتابه. ولذلك يذكر القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره أن الله لو لم ينعم على عبده بأن آتاه من القوة والشدة ما يستطيع أن يحفظ كتابه بين صدره لتضعضعت أجساده، كيف لا؟ وإن الله تعالى يقول عن الجبال الرواسي أنه لو أنزل عليها القرآن لتفسخت ولندكت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فكونك تحمل بين صدرك شيئا من آيات الله هذا من عظيم فضل الله تعالى عليك ومنته وإحسانه، فلا تقصر في ذلك وأدم وردك يوميا، لا تهمل في ذلك، فإن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك من فضائل هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يخبر فيها عن الكفار والمشركين أنهم لن يزالوا على الكفر والشرك الذي طغوا به عن الإيمان والطاعة فانصرفوا عما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وأعرضوا عنه وجحدوا آياته، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر عنهم أنهم لن يرضوا أبدا عن المسلمين والمؤمنين حتى يتبعوا ملتهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكذلك من فوائد هذه السورة ما ذكر القرطبي رحمه الله لماذا خصت هذه السورة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، فقال رحمه الله في كتابه المفهم خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان الجنة والنار مع وجازتها. فهذه السورة لما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي رغم قصرها تضمنت من أمور الدين الكثير والكثير، فتضمنت التوحيد والإخلاص لله بالعبادة والصلاة والزكاة وجزاء من استجاب لأمر الله فله الجنة، وجزاء وهوان من أعرض عن الله وأوامره فله النار، إلى غير ذلك مما هو مسطر في كتابه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن فوائد هذه السورة العظيمة كثيرة كثيرة لما استنبط العلماء رحمهم الله ذلك في تفاسيرهم، واعلم كذلك بأن من فوائد هذه السورة القاعدة المشهورة: الجزاء من جنس العمل. فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر كل أحد خلقه أن يعبده وحده لا شريك له، فلا يشرك مع الله غيره، فلا يعبد الله والملك، ولا يعبد الله والنبي، ولا يعبد الله والضريع، ولا يعبد الله والصنم، ولا يعبد الله والحجر، وإنما تكون العبادة لله تعالى وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلما أمر الله جميع البشر بذلك استجاب قوم لأمر الله وأعرض قوم عن أوامر الله. فأما الذين أعرضوا فذكر الله تعالى جزاءهم ونكالهم وما أعد لهم من العذاب في النار. فقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم أشر من النعيم والحيوانات، أشر من الأنعام التي خلقها الله، لأن الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فمن استجاب لأوامر الله كان من المكرمين، ومن أعرض عن أوامر الله كان ممن ذكر الله تعالى صفتهم بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وذكر الله تعالى الصنف الآخر من الذين استجابوا لأمر الله تعالى واستجابوا لرسله، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الصنف من البشر الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة أنهم خير الناس، خير البشر، خير الخلق. حتى إن العلماء لا يذكرون أن صالح البشر أفضل من الملائكة التي خلقها الله تعالى، استدلالا بهذه الآية. فإن الله قال: أولئك هم خير البرية، خير ما برأ الله وخلق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر جزاءهم وأنه أعد لهم من النعيم المقيم والثواب الجزيل، فقال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي لا خروج منها أبدا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم إن الله تعالى ذكر ثوابا آخر وجزاء آخر أنه رضي عنهم، فقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله تعالى. فإن الله تعالى قال: ورضوان من الله أكبر، وهنا قال: رضي الله عنهم. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. ومعلوم أمر الصفات أن الله قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويضحك ويغضب ويرضى إلى غير ذلك من الصفات. كل ذلك نثبته لله ولا نعلم كيفيته، إذ هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم ذكر الله تعالى أن هذا الجزاء لمن أتى بأمر واحد وهو خشية الله تعالى، ذلك لمن خشي ربه. فمن اتقى الله تعالى وخشاه وخافه أتى بما أمره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وانزجر عما نهاه الرب الجليل تعالى في خطابه، فأتى بالطاعة وأعرض عن المعصية، أتى بالعبادة وأقلى عن الذنب والآثام والجرائم. فمن كانت هذه صفته كان هذا جزاؤه، ذلك لمن خشي ربه ما جزاؤه؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إلى آخر الآيات. فاتق الله يا عبد الله وكن من عباد الله المؤمنين العاملين المتقين الذين أتوا بالإيمان والعمل الصالح حتى تدخل في عباد من خشي ربه سبحانه وتعالى. فإن كنت من أولئك كنت أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى، أولئك هم خير البرية. وإن كنت من قراء كتاب ربك تالينا أو حافظينا فلا تقصر في ولدك الذي فضلك الله تعالى به على الكبير والصغير. فإن أبي عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة، والنبي هو من أنزل عليه القرآن وهو أفضل خلق الله قاطبة، حتى إنه أفضل من العرش الذي هو أجل المخلوقات عند الله تعالى. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل باتفاق يقرأ على قارئ للقرآن حافظ له بعض آيات كتاب الله، دل ذلك على أمور كثيرة، ومنها فضل قراء كتاب الله وحفظته. فاتق الله يا عبد الله ولا تقصر في ولدك، واعمل أعمالا صالحة تلقى بها ربك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المؤمنين العاملين. صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.